يقول هل من رقي ولم يطلب الرقية وإنما جاء أحد أرقي يدخل في حديث 70,000؟ لا ما يدخل، يعني لا يدخل في النهي، يعني لا يبعد عن 70,000. الذي لا يدخل في 70,000، إذا أنت رأيت شخصا وقلت تعال اقرأ عليه الرقية، هنا من صفات 70,000 قال هم الذين لا يسترقون. فلو أتاك شخص وقرأ من حاله لا بأس، ولو قرأ الشخص على نفسه ما في بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام. يقول هل جميع من دخل الجنة يرى ربنا جل وعلا؟ نقول نعم. الله يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فمن عمل صالحا دخل الجنة والله وعدهم المزيد، وهو النظر إلى رؤية الله. ومن دخل الجنة يتقلب في أربعة أحوال. الأمر الأول نجي من النار، مثل ما قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة. الأمر الثاني دخول الجنة. الأمر الثالث رضوان الله عليه، مثل ما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. الأمر الرابع النظر إلى رؤية الله العظيم، وجه الله الكريم. فالله عز وجل لا يرى المؤمنون وجهه سبحانه إلا بعد أن رضي عنهم وأدخلهم الجنة، فأعلى المراتب هي الرؤية، رؤية الله عز وجل من قبل المؤمنين سبحانه وتعالى، وهي أعظم النعيم لأمرين. الأمر الأول لأن الله جميل، فجمال الله عز وجل يطغي على نعيم الجنة بما فيها من جمال، ولأن النفوس تتشوف إلى ذلك الرب العظيم الذي عبدته والذي خلق هذا الكون فتود أن تنظر إليه. ولهذا الرجل العظيم في الدنيا يتسابق بعض الناس إلى رؤيته، كالعظماء ونحو ذلك أو العلماء الكبار يتمتعون بالنظر إليه ويتسابقون النظر إليه، فكيف بالرب سبحانه؟ بل إن الله عز وجل لفت أنظار الخلق إلى بهائم عجيبة الخلق، فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فتشوف النفوس كذلك إلى رؤية العظماء والعلماء ونحو ذلك، وكذلك النفوس تتشوف إلى رؤية الرب سبحانه عز وجل الذي خلق ذلك الكون كله سبحانه. يقول هل السلام على غير المسلم جائز؟ لا، المسلم نهى عن السلام على الكفار، السلام يلقى على المسلمين فقط. فلو قبلت مثلا كافرا ولا وأردت أن تلقي عليه التحية لا تقول السلام عليكم، مثل تقول أمر فيه تحية غير السلام عليكم، مثل مرحبا، أهلا، صباح الخير وهكذا، لكن السلام عليكم ما تلقي على الكافر. لماذا؟ لأن في قلبك عداوة له أصلا. الله يقول أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فيقول السلام عليكم يعني أنت وياه واحد في المودة والعطف ونحو ذلك. يقول شخص مبتلى بالمس، هل إذا طلبت له الرقية أكون من الذين يدخلون في 70,000؟ لا، يقرأ عليه وإن شاء الله يطلب الشفاء وفضل الله واسع. يقول الكلام بعد قول الخطيب يوم الجمعة السلام عليكم يعتبر لغو، يعني قصده لغو في النهي عنه، إذا بدأ الخطيب في الخطبة يمنع الكلام، وإذا جلس بين خطبتين لا بأس بالكلام، وبعد الخطبة الثانية لا بأس بالكلام، وإنما المنهي عنه حال إلقاء الخطيب، وهذا في غير الكلام بين الخطيب وبين المأموم، فللخطيب أن يكلم المأموم وللمأموم أن يكلم الخطيب، مثل ما أتى العربي النبي صلى الله عليه وسلم بخاري مسلم قال يا رسول الله هلكت الأموال، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كلم. يقول هل الحيوانات أرواح؟ لها أرواح ما شك. وسليمان مالك هل ملك الموت يقبض الأرواح؟ فأطرق مليا حتى تصبصب العرق منه فقال أليست روحا؟ يقول شخص سافر بلد وكانت إقامته أقل من 4 أيام فتلزمه صلاة الجمعة وما الدليل؟ تسقط عنه صلاة الجمعة المسافر. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر الحج وتبوك ما كان يقيم صلاة الجمعة لا هو ولا أصحابه، فكان مسلم في سفره لا يقيم الصلاة، لا يقيم صلاة الجمعة. يقول هل يجوز أن يجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ صلاة الجمعة فرض بذاته مثل الاستسقاء مثل العيد، فلا يجمع معها العصر، وهذا في من صلى الجمعة. فلو مثلا شخص أتى من الرياض وصلى الجمعة هنا في المسجد النبوي يريد أن يسافر إلى مكة، يقول صليت الجمعة ما تجمع معها العصر. لكن لو مثلا ما صليت في المسجد وساقط عن صلاة الجمعة لأنه مسافر فصلى الظهر، نقول يجوز لك أن تجمع معها العصر. لكن إذا صليت مع الجمعة مع الإمام وحضرت الخطبة صليت مع الإمام صلاة الجمعة، حين ذاك لا تجمع معها الصلاة. يقول هل هناك كلام العلماء في تعريف الروح؟ وإذا كشف العلم الحديث عن الروح هل يتعارض ذلك مع القرآن؟ قل روحنا من ربي. شيخ الإسلام بالفتاوى قال البحث عن عن عن عن مسألة الروح من أشرف المباحث، لكن حقيقتها من أمر ربي، لكن ما في بأس أن يبحث في الروح ونزع الروح. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بل القرآن ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملك يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وعياذ بالله. يعني عند نزع الروح الملائكة تضرب الكافر مع وجهه ومع دبره ضرب حقيقة لا يراها الإنس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نزع الروح أن المؤمن تنزع روحه بسهولة والكافر لا. الحديث في الروح من الأمر المشروع، لكن حقيقتها لا يعلمها إلا الله. نقول نجد في بعض الشروحات أن اسم الله السلام اسم ثبوتي سلبي، فمعنى ذلك ثبوتي يعني السالم من الآفات، ثبوتي والسلبي. كلمة السلبي شيخ الإسلام يعبر عنها كثير. والصفات قسمها العلماء إلى قسمين، صفات ثبوتية مثل السميع البصير الحميد، وسلبية اللي هي صفات النفي مثل ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعل الله أندادا، لم يلد ولم يولد. فالسلام عند إثباته الكامل ثبوتية، وعند نفيه أي أن الله عز وجل لا يلحق لا ي... لا... أن الله عز وجل لا, يخ... لا يخشى العباد من ظلمه لهم، فنقول صفة منفية لثبوتية. يقول أنا أسرفت على نفسي كثيرا بالمعاصي وأنا أطلب العلم، وعندما أترك الذنوب التي تفعلها أقول أنا لن أكون من حملة هذا الدين، وكذلك عندما يحدث لي صغار المشاكل أهتم لها كثير شغلا الحفظ والطلب، فما هو السبيل فكك عن هذا؟ السبيل الاستمرار على حفظ القرآن ومراجعته وحفظ المتون وحضور دروسها للعلم، هذا السبيل هو بإذن الله غسل للذنوب والمعاصي وفتح الباب الإيمان في القلب. يقول هل الجنة يرون فقط وجه الله الكريم؟ لا إن شاء الله مبحث الرؤية، رؤية التلذذ والتنعم لا يراه إلا أهل الجنة، ويرى المؤمنون أيضا كذلك ربهم في المحشر، ويراه الكفار، لكن الكفار ليست رؤيتهم رؤية تنعم طعم ولا تلذذ. والكفار لا يرون الله عز وجل ويكلمهم الله لكن ليس كلام تلذذ ولا تنعم. فأحوال يكلمهم وأحوال لا يكلمهم، مثل قول عز وجل ولا يكلمهم الله، ويكلمه يقرره بالذنوب سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يرون الله عز وجل في المحشر لكن لا رؤية تنعم. يأتي إن شاء الله أحسن رؤية. يقول ما حكم ترتيل قول المؤذن ما يقوله الإمام في الصلاة بصوت عالي بغير داع لعدم سماع المؤمنين ما يقول الإمام؟ إذا احتوج التبليغ خلف الإمام ما في بأس، مثل ما كان أبو بكر الصديق يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في آخر حياته. أما إذا لم يكن هناك حاجة فذكر شيخ الإسلام في فتاوى الكبرى بأن هذا بدعة. يقول هل الكتاب بالروح يعني هل هو مفيد؟ يسأل. كتاب الروح مفيد للمقيم، كتاب الروح جيد مفيد كثير، كتاب حاد الأرواح كذلك إلى بلاد الأفراح. لكن أنصح بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن القيم كثيرا، فيها علم كثير وفيها قواعد وتأصيل. يقول هل يجوز استحمام الجمعة عن الوضوء لكن يتمضمض ويستنشق؟ لأن في استحمام لا يكون فيه لا يدخل فيه تمضمضة والاستنشاق. وبعض أهل العلم يرى عدم لا يحتاج المضمضة والاستنشاق، وبعض أهل العلم يقول مضمضة واستنشاق ومسح الأذنين. لكن الواجب إذا اغتسل الشخص يتمضمض ويستنشق ويجزع عن الغسل ويجزع عن الوضوء. يقول كيف يكون الجمع بين النهي ما فيه نهي الضرب على الوجه وبين الملائكة تضرب وجوه الكفار وأدبارهم؟ النهي عن ضرب الوجه الخلق بعضهم على بعض، لكن في العذاب الله عز وجل يفعل ما يشاء، هو الذي أمر الملائكة بضرب وجوه الكفار والأدبار. كذلك يوم القيامة يسحبون على وجوههم. يمكن تصلي راتبة الفجر قبل الأذان؟ لا، ما تفعل بعد دخول الوقت. يقوم الفائدة في ذكر علة النهي كقوله صلى الله عليه وسلم فإن الله هو السلام، ليبين للصحابة لا تسلموا عليه فإن الله هو السلام. وإذا دخل مسلم مجلس فيه مسلمون وغيرهم فهل يصح أن يقال السلام على الجميع؟ لا، يقال السلام لها ثلاثة أحوال للمسلم عليه. إذا كان مسلما يقال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان غير مسلم المجلس غير مسلم المسلم عليه لا يقال له السلام عليكم، تحية غير السلام مثل ما أخبرناكم. وإذا كان المجلس فيه أخلاط مسلمون وكفار يقال السلام على من اتبع الهدى. يقول لما أفهم الفرق بين المعنيين الذي فسر بهما السلام عليكم، هو معنى واحد أم مختلفين؟ داخل بعضها في بعض. السلام عليكم يعني يا رب ألقي عليه السلام من الآفات والشرور، يعني أنت اجعلها دعاء لتكون مفهومة عندك. يقول ما حكم دراسة الماجستير أو دراسة شرعية لأجل الترقي بالوظيفة أي لغرض دنيوي؟ الغرض الدنيوي ما يجوز، لكن الإنسان يحتسب عند الله عز وجل مثل هذه الدراسة للتزود من العلم. يقول ما حكم طلب الدعاء من الآخرين؟ الأكمل والأفضل ما يطلب، الأكمل ما يطلب، ولو طلب ما في بأس. شيخ الإسلام قال ما كان كبار الصحابة كأبكر الصديق يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، وإنما كان صغار الصحابة هم الذين يطلبون ذلك، مثل عكاشة أدعو الله أن يجعلني منهم. وأما حديث لا تنسنا يا أخي من الدعاء حديث عمر، فهو ضعيف ما يصح. يقول من راجع في عورة الرجل في حد عورة الرجل. الرجل يختلف في الصغر والكبر وفي حاله مع زوجته أو أمته. إذا كان صغيرا لم يصل إلى سن التمييز فالواجب فيه تغطية العورة المغلظة، الدبور القبل والدبور. وإذا ميز فيكون تكون عورة من السرة إلى الركبة. وأما عند زوجته أو أمته فليس له عورة عندها. لكن المرأة الذي يشكل على كثير من الناس، كثير من الناس يشكل عليهم، وهو عورة المرأة عند المرأة. شوف كثير مو قليل، كثير بل جل النساء يظن أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، وهذا خطأ. ليست عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، عورة المرأة عند المرأة مثل عورتها عند الرجال المحارم لها. كيف؟ يعني ما الذي يجوز أن تكشفه المرأة عند عمها يجوز لها أن تكشفه عند المرأة ولا تزيد. والمأذون له في ذلك الشعر والرقبة والوجه وأطراف اليدين وأطراف القدمين، هذا عند الرجال المحارم. يعني مثل أختك تكشف لك الوجه والشعر وأطراف يديها وأطراف القدمين، كذلك المرأة عند المرأة نفس الحكم. ويظن كثير من النساء أن عورتها من السرة للركبة، فتكشف ما شاءت من الصدر مثلا أو من الظهر أو من الركبة الساق ونحو ذلك، وهذا ما يجوز. يقول في يوم عرفة صيامه كل العالم يتبع هذا البلد، يتبع هذا البلد. نعم، لأنه عرفة، ما في عرفة إلا في هذا البلد. فإذا كان ما في مكان عرفات إلا في هذا البلد، فإذا كان المسلمون وقفوا يوم مثلا يوم الثلاثاء عرفة، فيستحب المسلمين في جميع البقاع أن يصوموا اليوم الذي وقفه المسلمون وهو يوم الثلاثاء. المسلمون ما يقفون في أمريكا، يقفون في مكة. فمكة متى يوم عرفة عندهم يستحب الصيام لذلك، وليس ما وصومه. يعني لو تراءى أهل المشرق جميعا دخول هلال ذي الحجة متى يدخل؟ فلو قالوا دخل يوم السبت ما ننظر لهم. لماذا؟ لأن ننظر الهلال متى يهل على البلد الذي سيقف فيه المشاعر، المشاعر هنا، فننظر متى الهلال يهل في هذا البلد في هذا المكان، ولا ننظر في مكان آخر. الوقوف ليس عندهم، عندنا. فننظر في هذه البقعة متى يهل هلال ذي الحجة. يقول ما قول المصنف اليوم الذي فيه قتر وغيم هل يجب صومه أم لا؟ وهم الراجح مثل ما أخبرك المصنف يرى أنه يجب صومه للاحتياط، والراجح أنه ما يجب صومه لأن يوم شك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك. ولماذا أطلق المصنف رحمه الله قوله يجب صوم رمضان ولم يقل يشرع صوم رمضان؟ لأنه واجب. كلمة يشرع يدخل فيها المستحب ويدخل فيها الواجب، لكن رمضان يجب ولا يستحب وجوبا. الله يقول فرض أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب.